بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول مجموعة من البحوث تتعلق بإمامنا وقائدنا وولينا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، باعتبار أننا نعيش في الأسبوع القادم ذكرى انتقال الإمامة من الإمام الحادي عشر إلى المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموضوع، موضوع المهدي المنتظر أولاه الدين عناية فائقة، نأتي بنموذج واحد على العناية الهائلة التي يوليها الدين بهذا الموضوع. ما هي أهم عبادة، أهم العبادات وأفضل العبادات عند الله أية عبادة؟ الجواب واضح، أهم عبادة وأفضل عبادة والعبادة التي إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، ما هي؟ الصلاة. كم آية تجدونها في القرآن الحكيم حول الصلاة؟ المحققون يقولون 78 آية من أول القرآن الكريم إلى آخره، 78 آية حول الصلاة. ولكن هنالك أكثر من 100 آية في القرآن الكريم حول المهدي المنتظر. أكثر من 100 آية تجدونها في كتاب المهدي في القرآن. في الأحاديث الكريمة، في كتاب الصلاة، في كتاب الطهارة، في كتاب النكاح، النكاح من الكتب المهمة في الفقه، لعله تجدون في بعض المواضيع رواية واحدة، في بعض المواضيع روايتين، في بعض المواضيع 3 روايات، مع أن النكاح قضية مهمة لأنه قضية أعراض. ولكن في موضوع المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه تجدون في كتبنا وكتب العامة، مو فقط في كتبنا، أكثر من 3000 حديث، 3000 حديث حول المهدي المنتظر. هذا دليل على أن القرآن والسنة المطهرة تولي أكبر الاهتمام بهذا الموضوع. هنالك مجموعة من البحوث. البحث الأول: الممتنعات على نوعين، ممتنعات بديهية وممتنعات نظرية. شنو معنى الممتنعات البديهية؟ القضية الممتنعة بالامتناع البديهي، يعني تأخذ هذه القضية تعرضها على أي عاقل يقول لا يمكن، هذا محال. إذا تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول يقول لا يمكن. اجتماع النقيضين هذا ممتنع بالامتناع البديهي. يعني شنو؟ يعني قول لأي واحد أن تكون أنت الآن في هذه اللحظة داخل هذا المكان وفي ذات هذه اللحظة تكون خارج هذا المكان، أن تكون في مكان معين وأن لا تكون في مكان معين في وقت واحد من جهة واحدة من حيثية واحدة، ممكن؟ لا. واضح، مو يحتاج إلى كبير، حتى الطفل يفهم هذه المعادلة. الطفل يقول للأبو أنه أعطني مال، يقول ماكو في جيبي مال. الطفل يمد إيده في جيب أبوه يقول هذا شنو؟ شلون قلت ماكو؟ إذن هذا الطفل يفهم أن أكو وأن ماكو لا يمكن أن يجتمعا، وإلا لأمكن أن يكون المال أكو وأن يكون المال ماكو. الطفل ما يقبل هذا الشيء، هذا امتناع بديهي. النوع الثاني: الممتنعات النظرية. يعني أول ما تعرضها على العقل، العقل يقول لا أعلم، هذه الأبعاد الكونية متناهية أو غير متناهية. يعني الفضاء إذا رحت فيه بسفينة فضائية تسير بسرعة الضوء أو أسرع من سرعة الضوء فرضا، تنتهي إلى حد لولا، أكو نهاية لهذا الكون لولا؟ من يعلم. ولكن العلماء يقولون من المحال ألا تكون للكون نهاية، هذا الكون ينتهي عند حد معين، بعد ماكو كون، بعد ماكو ملأ، بعد ماكو خلق، كل شيء ماكو. ليش محال؟ لأن ذلك ينتهي إلى اجتماع النقيضين. القضية هي مو في ذاتها قضية بديهية، ولكن تنتهي إلى قضية بديهية. إذن من المحال ألا تكون للكون نهاية. نأتي إلى مسألة عمر الإمام المهدي صلوات الله عليه. إحنا هذا عمرنا الذي نعيش فيه، نعيش 30 عام، كل يوم في الصحف تقرون صفحة مقطوعة الوفيات، 30 عام، 40 عام، 10 أعوام، 60 عام، 90 عام. هذا عمرنا محصلة شنو؟ ليش؟ هذا محصلة مجموعة من الضوابط، مو الضوابط الكونية. العلماء يقولون محصلة مجموعة من المعادلات ترتبط بكرتنا الأرضية، مو ترتبط ببقية الكرات. يعني حجم الجاذبية، ضغط الجاذبية، الجاذبية، الضغط، الهواء وما أشبه ذلك، هذه المعادلات التي تحيط بهذه الكرة، مجموعة هذه المعادلات مع الحالة النفسية، مع نوعية الأكل، مع نوعية الشرب، مع نوعية النظم الذي تمشي عليه في حياتك تخلق هذا العمر 80 عام 100 عام 120 عام. لكن إذا رحنا إلى المريخ هل هذه المعادلات تحكم؟ الجواب لا. العلماء يقولون ربما إذا خرجنا من هذه المعادلات عمر كل واحد منا يطول مئات الأضعاف، يعني هذا عمر الكرة الأرضية يتحول إلى لا شيء. بعد هناك ما نحسب سنة وسنتين، نحسب ألوف الأعوام. كم يعيش؟ 10,000 عام، 100,000 عام. هذا الشخص الذي لا يقبل هذه الفكرة شلون ممكن؟ فلستم العنقاء والغيلان على قول ذلك الشاعر الذي لا يفهم. هذا مو تثليس للعنقاء والغيلان، هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام لم يفهم المنطق العقلي. شنو المانع من ذلك؟ هذا اجتماع النقيضين، هذا ارتفاع النقيضين، هذا اجتماع الضدين، هذا ارتفاع الضدين اللذين لا ثالث لهما، هاي قضية محالة في نظر العقل. لا يفهم منطق العلم، لأنه من الناحية العلمية مو محال واحد يعيش 10 ملايين عام. منتهى القضية، إحنا بإمكاناتنا المحدودة نعيش ضمن هذه المعادلة، ولعل العلم في المستقبل بعد 1,000 عام توصل إلى أن يطيل العمر إلى 2,000 عام 3,000 عام. الآن معدل العمر ما ارتفع في الآونة الأخيرة عما كان من قبل بتغير بعض المعادلات في نظم المعاش وكيفية المعاش وكيفية العيش. ليش؟ لا يفهم منطق العقل، لا يفهم منطق العلم، لا يفهم منطق الغيب، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. إذن أولا مسألة العمر الطويل محلولة من الناحية العقلية ومن الناحية العلمية ومن الناحية الغيبية. البحث الثاني، شنو فائدة إمام غائب؟ إمام يعيش في الجزيرة الخضراء التي لا نعلم أين هي هذه الجزيرة الخضراء، هناك يعبد الله، شنو فائدة هذا الإمام؟ شنو دوره في الحياة البشرية؟ الإمام المفروض أن يوجه المجتمع، أن يهدي الأمة. إمام قاعد في الجزيرة الخضراء، شنو فائدته؟ هذا السؤال ينبع عن عدم هضم المفاهيم القرآنية. هذا اللي يطرح السؤال لم يفهم قبل كل شيء القرآن. إذا قرأ القرآن بتفهم ذلك الرجل، قال للإمام الصادق كأني لم أسمع بهذه الآية من قبل. 30 عام 40 عام يقرأ القرآن لكن ما فاهم القرآن. ليش الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن؟ حتى يفهم، مو فقط يقرأ. من المفاهيم القرآنية أن في هذا الكون نوعيا من الأولياء. الأولياء مو على نوع واحد، نوعان من الأولياء. النوع الأول ولي ظاهر مشهور، والنوع الثاني ولي مستتر مغمور. عندنا ولي ظاهر مشهور، وعندنا ولي مغمور. في حديث الإمام صلوات الله عليه، وكان غامضا في الناس. غامض، غامض يعني شنو؟ ما يعرفه. مستتر، إذا واحد كان مستتر هذا يعني مو ولي من أولياء الله. هذا ولي من أولياء الله. أقرأ القرآن، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. منو هذا كان؟ منو كان هذا؟ الخضر. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ منو كان الخضر؟ ولي مغمور، أصلا ما حد ما يعرف، وربما موسى ما كان يعرف بوجود هذا الولي، وكان لهذا الولي تصرف في هذا الكون، كان يدبر مصالح الأمة من وراء الستار، فماكو مانع أن يكون هنالك ولي مغمور يدير هذه المصالح ويدبر المصالح التي لا نفهمها ولا يفهمها موسى صلوات الله عليه. لأن الخضر عندما تصرف موسى ما فهم شنو دا يسوي. خضر خرق السفينة، شايفين واحد يخرق السفينة في وسط البحر، يقتل الغلام. ليش يقتل الغلام؟ يبني جدارا يريد أن ينقض. كان يتصرف. الغيبة مو تنافي الولاية أو الإمامة أو النبوة. وواعدنا في صلاة ذي الحجة لعلكم تقرؤون: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. 40 ليلة موسى كان غايب، إذا سقط من ديوان النبوة شنو فايدته؟ هذا منطق؟ كل ليلة لعلكم تقرؤون في صلاة الغفيلة: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. نبي في بطن الحوت، سقط من مقام النبوة؟ لا، ما سقط من مقام النبوة. إذن الولي قد يكون ظاهرا مشهورا وقد يكون مستترا مغمورا، والاستتار والانغمار والغموض لا ينافي أن يتصرف في هذا الكون تصرفا لا نفهمه ولا نحيط بأبعاده. البحث الثالث: كيف نتقرب إلى الإمام؟ الإمام موجود، الإمام حجة الله، الإمام مصدر الفيوضات الربانية، كيف نتقرب إلى هذا الإمام؟ هنالك مقومان. المقوم الأول القابلية. إذا واحد ما إلى قابلية، مو للإمام، الإمام الذي يعرف دخائل نفوسنا بإذن الله. أنت إذا تعرف فلان واحد حقود تحبه صدق حقيقة، لو تكاشفتم والعياذ بالله لما تدافنتم. إذا كنا نعرف بعضنا، وإحنا المؤمنين إن شاء الله، إذا كنا نعرف دخائل نفوس الآخرين كنا نشرد منهم، ثم ما كنا ندفنه، نترك هالشكل ونشرد منه. الإنسان الحقود الحسود الخائن العاصي المرتشي الظالم المتكبر، إحنا حقيقة إذا انكشفت دخيلة واحد هالشكل ثم مستعدين نقعد وياه؟ فكيف بالإمام صلوات الله عليه؟ هذه النفس الملوثة، القلب الملوث، هذا ما إلى قابلية، هذا مثل الجهاز المعطوب ما يستقبل هذه الأمواج. أولا يحتاج إلى قابلية، القابلية بالطهر بالنظافة بإطاعة الله. واحد يحاول لا يعصي الله ولو معصية واحدة، لأن الإمام دا ينظر إليه، الله دا ينظر إليه. القابلية أولا، والتوجه ثانيا. الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم. إذا ما ذكرت الله، الله لا يذكرك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا واحد نسي الله، الله ينساه، ينساه بمعنى أنه يتركه يهمله. إحنا حقيقة في يوم من الأيام تذكرنا الإمام الحجة،